التقيت بالأمس برجل من المسلمين في هذا الطريق بالأمس، سمعت منه جملة، هذه الجملة ربما هي سبب موضوعنا في هذه الخطبة وفي هذا اليوم الطيب المبارك. رجل مواطن من المواطنين، مسلم من المسلمين، أوقفني في الطريق وكاد الغضب. من منكم يعرف الغضب؟ عرف الغضب؟ كاد أن يقفز من عينيه، ثم نظر في وجهي وقال لي بشدة وحدة: أين الله؟ بيقول لي: عم الشيخ، فين ربنا؟ فقلت له: ولما؟ فقال لي: أليس كل هؤلاء الذين يقتلوا في مصر وفي إفريقيا وفي غيرها من البلاد هي العبادة؟ أليس كل هؤلاء الذين تسفك دماؤهم من خلقه؟ أليس الله عز وجل بقادر على أن ينتقم من كل ظالم أراد بهؤلاء العباد السوء؟ أليس الله عز وجل بقادر على أن يحقن دماء كل هؤلاء؟ أليس واقع مصر، واقع مصر لا يخفى عن رب العالمين؟ أليس الله عز وجل بقادر على أن يرزق مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار؟ بلى، بلى، الله على كل شيء قدير، الله عز وجل قادر على فعل كل ما قلت. هذه الكلمات خرجت من هذا الرجل زلزلتني، ليس لشدة الكلمات وإنما لجهل المسلمين بربهم وبسنن ربهم. هذا رجل جاهل، رجل جاهل لا يعرف شيئا عن سنن الله. سنن الله، ما هي سنن الله؟ الله عز وجل لما خلق الأرض وضع عليها سننا، يعني ايه؟ قوانين. وضع على هذه الأرض سننا، وهذه السنن لا تتغير أبدا ولا تتحول أبدا حتى قيام الساعة. الإنسان عندما يعرف سنن الله عز وجل يطمئن قلبه، يطمئن قلبه. والإنسان الذي خفيت عليه السنن عاش طيلة حياته في قلق واضطراب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يدلنا عليه سبحانه وجل في علاه. الرجل بيقول لي: فين ربنا؟ كل هذا البلاء يخفى عن رب العالمين؟ لا يخفى عن رب العالمين، ولكن الله عز وجل من سننه على أرضه أنه ما نزل بلاء إلا بذنب. هو كده، ما نزل بلاء إلا بذنب. وأقسم برب العرش لن يرفع هذا البلاء إلا بالتوبة. كثير من الناس عندما يسمع هذا الكلام يقول لك: هذه دروشة، ما نزل بلاء إلا بذنب. ما نزل بلاء إلا بذنب. اذهب إلى القرآن، القرآن فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء موجود في هذا الكتاب. ارجع إلى القرآن وستتيقن أنه ما نزل بلاء إلا بذنب. اقرأ معي قوله تعالى: فدمدم عليهم. من الذي دمدم؟ الحليم الرحيم اللطيف بعباده الرؤوف بالناس. دمدم عليهم، لماذا رب؟ لماذا دمدمت على عباده؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. قلت: يا رب ليه المصائب اللي عماله تنزل على البلد دي؟ قل: هو من عند أنفسكم. قال: أنت عارف الفساد؟ معلش يا شيخ، تحلش الأزمة. الفساد ذهب إلى البحر. فساد ذهب إلى البحر. نعم. ليه؟ بسببنا. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر. مش البر فقط. في البر لماذا؟ بما كسبت أيدي الناس. قوم نوح لما أخطأوا، افتح صفحة سورة نوح الصفحة الثانية، تجد أن قوم نوح لما أخطأوا وأذنبوا وخالفوا أمر الله ماذا فعل بهم؟ اقرأ كده، مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. قال تعالى فأخذهم الله بذنوبهم. قال تعالى فأهلكناهم بذنوبهم. وقال تعالى وكلا أخذنا بذنبه. ما نزل بلاء إلا بذنب. كيف يرفع هذا البلاء؟ بالتوبة وليس الدروجة، إنما بالتوبة، بتوبة يقدمها العباد بين يدي رب العباد. قال تعالى في آية محكمة واضحة فأخذناهم بالبأساء، ابتلاء، والضراء، ابتلاء بهم، بأساء والضراء أي بشدة الفقر وبكثرة الأوجاع والأمراض. أسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين. قال تعالى فأخذناهم بالبأساء والضراء. لماذا يا رب؟ هل تريد أن تضيق على خلقك؟ هل تريد أن تعذب عبادك؟ لا. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، أي لعلهم يتوبون ويرجعون إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة. طب إن لم يرجعوا يا رب يظلون في هذا البلاء. ما نزل بلاء إلا بذنب ولن يرفع إلا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا توبة نصوحا نقدمها بين يدي الله تبارك وتعالى حتى يصلح الله عز وجل أحوالنا. حال الأمة، حال أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضي رب العالمين. أنا أعلم أناسا أقسم برب الكعبة يعاملون الله أسوأ المعاملة، يعاملون الله أسوأ المعاملة. رجل هنا في دمياط دخل مسجدا من المساجد. أنا أقص عليك بعض النماذج من المواطنين وأنت تحكم بنفسك هذه الأمة. الله عز وجل يمن عليك بالاستقرار وبالأمن. رجل من المسلمين دخل مسجدا من المساجد في الأيام السابقة. ليه؟ دخلت حتى تصلي؟ لا. دخل حتى يقرأ القرآن؟ لا. دخل حتى يسأل الإمام في مسألة فقهية؟ لا. دخل حتى يدخل الخلاء أعزكم الله؟ لا. داخل عشان تنام في المسجد؟ لا. لماذا دخلت المسجد أيها الرجل؟ داخل عشان يسأل الساعة. لا ما تتحبش. الساعة محطوطة في مكان عالي. مش طيب؟ عارف يعمل إيه؟ رص المصاحف. أي رب الكعبة. رص المصاحف وطلع على المصاحف عشان يسمع الساعة. هذه أمة تنصر؟ رجل يضع كتاب ربه تحت قدميه. التقيت بشاب في رمضان، لا أنسى هذا الرجل، شاب قوي فتي لا يعاني شيئا من الأمراض، ما بيصومش، لا يصوم. أخذت أتشاور معه قال لي بص لو ربنا نزل لي من السماء وقال لي صوم أقول له لا. هذه الأمة يمن الله عز وجل عليها بالأمن والاستقرار. ذهبت أصلي الظهر في الأيام الماضية أيضا، رأيت رجلا بين الأذان والإقامة بعد الأذان الأول من صلاة الظهر يجلس على المقام قاعد على القهوة بين الأذان والإقامة رجل قد شاب شعره وانحنى ظهره وكبرت سنه انت قاعد بتعمل ايه؟ انت مش شايف الشايب في راسك؟ ده رجل في الدنيا ورجل في الارض؟ قاعد بتعمل ايه؟ ماسك اللي بتاع الشيشه وكانه عضو من اعضائه، مش عايز تسيبه. فذهبت الى هذا الرجل وكلمته بمنتهى الادب وقلت له يا عم الحاج بعد اذن حضرتك بعد اذنك ما تنساش صلاه الظهر. ماشي يا عم الشيخ. خدنا على دماغك يا عم الشيخ، انت عارف الالفاظ دي والكلمات دي؟ ادعي لي يا عم الشيخ، ما تيجي يا عم تصلي وتدعي لنفسك، والله العظيم ذهبت اصلي الظهر ورجعت من الصلاه وجدت هذا الرجل في مكانه ما تتعتع لينتقل ويدخل مسجدا من المساجد ليصلي بين يدي رب العالمين. الرجل عندنا في المسلمين زوجته متبرجه، ابنته متبرجه، اولاده لا يصلون طول الليل وطول النهار مسلسلات وافلام. كيف ينصر الله عز وجل هذه الامه وهي على تلك الحال؟ لابد ان نفتح صفحه جديده بيضاء ناصعه مع الله عز وجل. الراجل اللي سرق الساعه ده ممكن يسرق الساعه واخرج يقول لك لا وانا اتكلم في السياسه. اما انت تتكلم في ايه؟ غير من نفسك، لا تتكلم، لا تفتح فمك بكلمه واحده وانت على هذا الحال. لابد علينا جميعا ان نتغير. والله العظيم خرجت من المسجد من المساجد بعد صلاه العشاء مباشره. وجدت رجلا يقف بيبيع ويشتري. خرجت من المسجد. لو ما تيجي تبص له الظاهر انه لم يصلي العشاء اصلا. ما صلاش، واقف بيبيع ويشتري. فروحت اشتري. اشتريت منه حاجه غشيم. والله غشيم. عديتها. اصلحاتك مش دراويش والله. عديها. ثم نظر الي واول ما تكلم واذا باسنانه سوداء من كثره شرب الدخان. لقيته بيبص لي شوف المصيبه حط ايده في وسطه كده قال لي يا عم الشيخ. قلت له نعم. قال لي واضح البلد ده مش عاجبني. احنا مش عارف لازم نشيل مين ولازم نجيب مين. قلت له يا عم صلاه العشاء انت بتتكلم في ايه؟ ما تتكلمش في اوضاع البلد وانت على هذا الحال. احنا عندنا في القران اعجوبه من اعاجيب القران. الله عز وجل احنا كلنا حافظين الايه بس مش واخدين بالنا منها. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى إيه؟ تعرف حرف الباء حتى يغيروا ما بي، ما بأنفسهم. تعرف لو أن رب العالمين قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا أنفسهم، أنت عارف كنا عملنا إيه؟ شيلنا ده وحطينا ده. شيلنا الموظف الفلاني وحطينا الموظف العلاني. شيلنا الوزير ده وحطينا الوزير ده، ليه؟ ان الله يغيره بقوم حتى يغيروا انفسهم، غير الشخصيه كلها، شيل ده وحط ده، انما هو لم يقل ذلك، انما قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، اقسم بالله وانا بفضل الله اقول الحق ولا اخشى الخلق ولا اخشى احدا على وجه الارض، اقول ما ادين الله عز وجل به. لو جاءنا ابو حفص وانا واثق من هذا الكلام. ابو حفص مين ابو حفص؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الفاروق. لو جاءنا وحكمنا لن نتقدم والامه على هذا الفساد. ليه؟ سنن، سنن لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. تعجبت من رجل كافر. رجل كافر بربه وكافر بالنبي صلى الله عليه وسلم نظر الى كوكب الارض. رجل كافر فراى ان هذا الكوكب يمتلئ فسادا كبيرا. راه يمتلئ بالزنا وبالقتل وبالغش وبالخيانه وبالكذب وبالغيبة وبعدم الأمانة وبقطع الأرحام وبقطع الطريق ونهب الأموال والسرقة وعقوق الوالدين. وإن لم يشغله الحق أحق أن يتبع. هذا الرجل الكافر لما رأى هذه الأرض تمتلئ بكل هذا الفساد قال جملة عجيبة، قال لو جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول إيه هذا الكافر؟ يقول لو جاء محمد بن عبد الله في هذا القرن بيننا لحل كل مشاكل العالم كله في 5 دقائق وهو يتناول كوبا من القهوة. يا سيدي تاني وفي الإعادة إفادة، يقول لو جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، لو جاء محمد بن عبد الله في هذا القرن بيننا لحل مشاكل الأمة في 5 دقائق وهو يتناول كوبا من القهوة. السؤال، نتخيل بعد خطبة الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالفعل، نتخيل الله العظيم هذه الجملة كتبتها أمامي ووقفت أنظر إليها، كيف لهذا الرجل الكافر يقول هذا الكلام، يقول مثل هذا الكلام؟ لو جاء محمد بن عبد الله لحل مشاكل العالم في 5 دقائق. السؤال، لو جاء محمد صلى الله عليه وسلم كيف سيحل كل هذه المشكلات التي تعياها أمته خاصة وهذه الأمم عامة في 5 دقائق؟ يعملها ازاي دي؟ يحل كل المشاكل دي في 5 دقائق؟ يعني دلوقتي المحللين خدت بالك والناس الكبراء واللي بيعرفوا يفكروا مش بيعرفوا يفكروا ولا حاجة، خدت بالك عمالين يحلوا في المشاكل ما بتتحلش. كيف سيحل النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المشكلات؟ يعملها ازاي؟ هل سيحل مشاكل الفقر بالرأسمالية والاشتراطية والقروض النبوية؟ لا والله، وحاشاه صلى الله عليه وسلم ان يفعل مثل ذلك. هل سيحل مشاكل الأنوثة التي ملأت الآن مصر بالزنا وبالدعارة؟ لا والله، وحاشاه صلى الله عليه وسلم ان يفعل مثل ذلك. هل سيحل مشاكل البطالة بالسرقة وبقطع الطرق وبنهب الأموال؟ لا. هل سيحل مشاكل الهم؟ عارف الهم؟ كثير من المسلمين الآن الهم يمشي معه كظل، أسأل الله عز وجل أن يفرج همومه. هل سيحل مشاكل الهم بسماح الأغاني وشرب الخمور؟ لا. كيف سيحل النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المشكلات في 5 دقائق؟ سيحلها بهذا الكتاب. هذا الكتاب، هذا الكتاب ده كتاب عجيب، هذا الكتاب المصحف كتاب عجيب. انت عارف الجن، الجن لما صرف الله عز وجل نفر منه ليسمعوا القرآن من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف الجن لما سمعوا قراءة القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ايه؟ الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. بيعمل ايه القرآن ده؟ يهدي إلى الرشد. هذا الكتاب زكاه الله عز وجل في كتابه في القرآن فقال يا أيها الناس، تدبر هذا النداء، لم يقل يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل يا أيها اليهود، ولا يا أيها النصارى، ولا المجوس، إنما النداء على الناس كافة، كل الناس مؤمنهم وكافرهم وملحدهم كلهم. ماذا رب؟ قد جاءكم من الله نور. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. أود لو يسمع كل مهموم هذه الآية، وشفاء لما في الصدور، العلاج اهو، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى زكى هذا الكتاب فقال قد جاءكم من الله نور صلى الله عليه وسلم. النور في تلك الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المفسرون: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. نلاقيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت زكى هذا الكتاب في خطبته المشهورة، نادى على الناس وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. محمد بن إدريس، من هو محمد بن إدريس؟ هو الإمام الشافعي رحمه الله. لما قرأ هذا الكتاب قال جملة: لو كتبت بماء الذهب لكان ماء الذهب قليلا عليها. ده تكتب بماء الدمع. بيقول مما شمع لما قرأ هذا الكتاب قال: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة، يعني أي مصيبة أي مشكلة تنزل على هذه الأمة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. يعني ايه الكلام ده؟ اي مشكله في الاسره، مشكله في الارض، مشكله في الدوله، مشكله في الشغل، اي مشكله حلها في هذا الكتاب. انت عارف اي مشكله حتى تحل تحتاج الى ثلاثه مراحل ليس لها لهما رابع، ثلاث مراحل حتى تحل اي مشكله. أول مرحلة دراسة المشكلة، ثاني مراحل تشخيص المشكلة، ثالث هذه المراحل وضع خطة لعلاج المشكلة. القرآن الكريم لخص هذه القاعدة في آية واحدة: دراسة وتشخيص وعلاج. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. تعالى ندرس المشكلة ليه؟ بما كسب أيدي الناس. تعالى شخص ليذيقهم بعض الذي عملوا. طب العلاج ايه والحل ايه؟ لعلهم يرجعون. خلص. لعلهم يرجعون يتوبون إلى الله عز وجل. كثير من الناس يقول لك: يا عم الشيخ القرآن ده من 14 قرن، القرآن ده بتاع الصحابة يا عم الشيخ، احنا أقصى حد القرآن مش مبين لكل حد. احنا الوقت في القرن 21 وهناك امور مستحدثة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ولكن عرفه من عرفه وجهله من جهله. كثير من الناس يقول لك المشاكل التي تحياها الامة الان ملهاش حل في القرآن. من قال هذا الكلام فهو انسان ظالم. ليه؟ الله عز وجل رد عليه في القرآن فقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل شيء موجود في هذا الكتاب. كثير من الناس يقول لك: احنا لو حكمنا بهذا الكتاب مش هنعرف نتنفس، سنعيش حياه مليئه بالشقاء. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. طلع واحد سفيه، والله ما اراه الا سفيها، رجل سفيه طلع يقول لك ايه؟ سفيه. انا هقول لك قاعده: اي انسان يكره شرع الله فهو سفيه، اي انسان يحارب شرع الله فهو سفيه. هذا كلامي؟ لا، انما كلام الذي خلقه رب العالمين. قضية تحويل القبلة الله عز وجل جعلها اختبارا وامتحانا. كثير ممن يكرهون الشريعة مش عاجبهم فأخذوا يتكلمون عن تحويل القبلة فسمهم الله عز وجل بالسبهات. قال: سيقول السبهات سماه سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. راجل سفيه يقول لك أنا عايش بلا بحر ليه يا عم؟ يقول لك السفهاء في أخطاء ولابد أن أصحح هذه الأخطاء. لو اعتقد ما قاله لكفر برب العالمين. رجل آخر سفيه آخر بيقول لك أحكام القرآن جرائم بشعة تخالف الأنزلة أي تخالف الإنسانية. من قال هذا الكلام واعتقده فقد كفر. عارف ليه؟ لأنه يظن أنه أرحم من رب العالمين وأحكم من رب العالمين. الله عز وجل هو الحكيم الذي يضع الأشياء في موضعها. رجل كافر آخر غير الكافر الأولاني. هذا الكافر رجل أعجوبة. اسمع، رجل كافر أجنبي لا يجيد التحدث باللغة العربية. أراد أن يتعلم اللغة العربية. عايز يتعلم اللغة العربية؟ بالفعل تعلم اللغة العربية وأتقنها جيدا. فلما أتقن اللغة العربية حتى أنه يستطيع أن يكتب ويقرأ باللغة العربية، أحد المسلمين أعطاه هذا الكتاب قرآن. نظر إلى هذا القرآن وفتح القرآن، أول آية قرأها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له أيها الرجل لماذا أسلمت؟ أمال أنت أسلمت ليه؟ أنت ما قرأتش ما كملتش الصلاة. فقال لهم هذا الرجل أسلمت لأن أي كاتب كتاب أو أي مؤلف كتاب، يعني أي حد مؤلف كتاب، تجد أن هذا المؤلف يعلن في مقدمة كتابه يعلن عجزه وتقصيره ويعلن ضلالة المادة العلمية ويقول يا من تقرؤون كتابي سبحوني إن خطأ مني إن حدث مني زلل أو خطأ أو نسيان إلا الله. فالله عز وجل قال في مقدمة كتابه ذلك الكتاب لا ريب فيه، ليس فيه خطأ واحد، ليس فيه غلطة واحدة. أقول لكم قبل أن أختم الخطبة الأولى وبفضل الله كما قلت لا أخاف في الله لومة لائم بفضل الله علي. أقول هذا الكلام واسمعوه مني جيدا، كلام غاية في العجب. لو جئت بقلم ألم وجئت بورقة ورقة إيه؟ لو جبت كشكول 1000 ورقة، أصل ورقة مش هتكفي. جئت بقلم وكشكول 1000 ورقة وتجلس في بيتك ماسك القلم في إيدك وقدامك كشكول 1000 ورقة، هنعمل إيه؟ نكتب تاريخ الأمم؟ لا. أمال هنعمل إيه؟ كشكول 1000 ورقة؟ آه. وادخل على الفيسبوك، تويتر، اليوتيوب، كل المواقع بتاعت التواصل الاجتماعي. هنعمل ايه؟ وتجيب اول مظاهره خرجت في العالم، اول مظاهره في التاريخ لحد النهارده الجمعه، تجمع كل المظاهرات دي، تمسك القلم وتكتب كل طلبات الناس اللي ماشيه عماله تصرخ في الشارع، كل الطلبات بتاعتهم على اختلاف اطيافهم. جمع طلبات الاخوان، جمع طلبات السلفيين، جمع طلبات الازاجره، جمع طلبات العلمانيين، جمع طلبات الليبراليين، جمع طلبات اليساريين، جمع طلبات الشهداء، جمع طلبات المجانين، جمع كل الطلبات دي واكتبها في الكشكول 1000 ورقه. اقسم برب العرش لو حكمنا بهذا الكتاب حقيقه كل الطلبات دي مجابه، كل سياخذ حقه وزياده. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. مش عارفين الكلام ده ليه؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلقنا ويعلم ما يصلحنا وما يفسدنا. اسال الله تبارك وتعالى ان يحكم فينا كتابه وان ياخذ للشريعه ان تعود وللاسلام ان يسود. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد. الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، بعد خطبة الجمعة إن شاء الله عز وجل أريد رجلاً فاضلاً من حضراتكم يقف أمام 5 فقط من الرجال، رجل فاضل يقف أمام 5 من الرجال، يجيب 5 رجال وقف قدامه ويوجه إليهم سؤالاً واحداً، يسألهم سؤال واحد هم 5: أقسم برب الكعبة. إجابة هذا السؤال من هؤلاء 5 فقط ستحتاج إلى أكثر من شهر، يعود الكون شهر على سؤال واحد. ليه؟ سؤال معضلة. ما هو هذا السؤال؟ سؤال إجابته تحتاج إلى كل هذا الوقت وأكثر من ذلك. ما هو السؤال؟ جرب كده الموضوع ده. إذا وقفت أمام 5 فقط، 4 فقط، 3 فقط من الرجال، ووجهت إليهم سؤالاً وقلت لهم: ما هو المخرج من كل هذه الأزمات التي تعيانا مصر؟ المؤسسات البلد؟ لا، الذي قال يجعل له مخرجا هو الملك. ماشي يا حبيبي هتقي الله. حاج محمد يذهب الى بيته، يدخل غرفته، يضع يديه الاثنتين تحت خلديه وقاعد محتار. صاحبي قابلني بعد الخطبه وقال لي اتقي الله. انا عارف اتقي الله دي كلمه حلوه بس مانيش فاهم يعني ايه اتقي الله. صحيح لازم نعرف، ومن يتقي الله يسع له مخرجا. ما احنا عايزين نعرف اتقي الله دي واحد اثنين ثلاثه نعملهم يبقى المخرج يجي. صحيح ان اتقي احد السلف كان يقول كيف اتقي وانا لا ادري ما اتقي. امتثال الاوامر، اجتناب النواهي، الوقوف عند الحدود، هذه التقوى. ان تمتثل اوامر الله، ان تجتنب نواهي الله، ان تقف عند حدود الله. فتعالى من مثال، قال تعالى في كتابه واقيموا الصلاه واقيموا الصلاه، هذا فعل امر وجب على كل مسلم ان يمتثل. هذه خطبه الجمعه لا يجوز لاحد ان يتكلم مع احد ولا حتى يسلم. هذه خطبه الجمعه لابد علينا جميعا ان نتادب بادابه. من قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه انصت، يعني صاحبه عمال يتكلم قال نسكت عشان تسمع الخطيب، فقد لغى. هذه لها اداب، امتثال الاوامر، اجتناب النواهي، الوقوف عند الحدود. رجل من الرجال دخل ينام الساعة 12 بالليل، طلع الموبايل أو المنبه وظبطه على الساعة 9 الصبح. ليه؟ مش في صلاة فجر؟ يقول لك لا يا عم الشيخ أنا هفضل الساعة 9 الصبح. ليه؟ أصل لازم أقف على الرواح أشتغل الساعة 9 ونص. طب في صلاة فجر؟ مش في صلاة فجر؟ ربنا عالم بحالي، أنا عايز أقوم فجر أعرف أشتغل، أقف فجر أعرف أكل العيال. هذا الرجل قصر في تقوى الله. ليه؟ لم يمتثل امر الله. خلاصه قال لك واقيموا الصلاه، اقيموا ما لكش صلي. قال لك واقيموا الصلاه واركعوا مع الراكعين. اجيب راكعين فين؟ منين؟ انت تيجي تصلي في المسجد. خدت بالك؟ واركعوا مع الراكعين واقيموا الصلاه. من لم يصلي او لم يقم الصلاه فقد قصر في تقوى الله. اذا المخرج يكون ناقصا. يقول العلماء إن قصرت في الشرط جواب الشرط يكون ناقصا، لأنه من يتقي الله يجعل له مخرجا. طب لو حضرتك قصرت في تقوى الله وما حققتش تقوى الله مفيش مخرج. هو كده، ما الذي أخر هذه الأمة إلى الآن؟ أن كثيرا منها يعاملون الله أسوأ المعاملة. قبل أن أختم أقول لكم أقسم بالله سوف تسمعون أعجب ما ستسمعون في مشوار حياتكم. قبل أن أختم أقسم برب العرش وكما قلت لكم لا أخشى في الله لومة لائم، أقول الحق ولا أخشى الخلق. لو أن هذا الشعب المبارك الشعب الطاهر اتقى الله قدر ما يستطيع، حقق التقوى قدر ما يستطيع كما قال عز وجل واتقوا الله ما استطاع. لو حقق التقوى قدر ما يستطيع وحكم أميرهم أو رئيسهم أيا من كان بهذا الكتاب ورب العرش سوف يتعجب العالم كله من كثرة البركات التي سوف تنزل على أمة محمد من حيث لا يدرون ولا يحتسبون. أكرر، لو أن هذا الشعب اتقى الله قدر ما يستطيع وحكم أميرهم بكتاب الله سوف يتعجب العالم كله من كثرة البركات التي ستنزل عليهم من حيث لا يدرون ولا يحتسبون. الموضوع اللي بقول لكم عليه ده حصل. أنقله إليكم في عجالة سريعة، ولكن أقول لكل واحد منكم أرجو أن تصدقني. اللي أنا هحكي ده مش خيال ومش كذب. بعد الخطبة ارجع إلى كتب التاريخ وأخرج ما قلت. الموضوع اللي بقول لكم عليه ده حصل. موضوع ايه؟ لو الشعب اتقى الله والرئيس بتاعهم حكم بالشرع، انت عارف ايه اللي يحصل؟ مجموعة من الناس من الشعب وذهبوا إلى عمر، ذهبوا إلى الرئيس ووقفوا أمامه ليشتكوا، عندهم شكوى. نظر إليهم عمر وقال: ما بكم؟ قالوا: جئنا لنشتكي يا أمير المؤمنين. فقال لهم: مما تشتكون؟ اسمع نوع الشكوى. قالوا: جمعنا أموال الزكاة ولم نجد فقيرا واحدا لنعطيه إياه. أنت متخيل؟ فعمر تحدى على سيدنا تحجى، نظر إليهم وقال: ما فيش ولا فقير؟ قالوا: عدلك أغنى كل فقير. تعرف يقول لهم إيه؟ قالوا: ناموا في الناس وقولوا: من كان يعمل، من كان عنده شاب ولم يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين. انت عارف عمر عمل ايه؟ كل الشباب في عهد عمر تزوج من الالف الى الياء. هو عمر كان بيحكم مصر؟ كان بيحكم مصر وسوريا؟ الله ما حصل. ده عمر كان يحكم ثلثي الارض، تلتين الارض، من المحيط الى الخليج، من الصين شرقا الى باريس غربا. بقعة لا تخفى عليه الشمس، ومع ذلك زوج كل الشباب. والأعجب من ذلك أن الشكوى لم تزل مستمرة. لا، جاءوا إليه وقالوا: يا أمير المؤمنين، فعلنا ما قلت ولم يزل المال زاهدا وفائضا في بنك والناس بتخرج الزكاة، ولم يزل المال زاهدا وفائضا وخزائن الحبوب والطعام قد امتلأت على عيننا. بيعمل إيه أمير المؤمنين؟ تعرف يقول لهم إيه؟ قالوا: نادوا في المسلمين وقولوا: من كان عليه دين فليسدد دينه من بيت مال المسلمين. عمر سدد كل الديون، كل الشباب تزوج وكل الديون اتسددت. والاعجب من ذلك ان الشكوى لم تزل مستمره. حاجه عجيبه. قالوا: يا امير المؤمنين، فعلنا ما قلت ولم يزل المال زائدا وفائضا وخزائن الحبوب والطعام. ايه خزائن الحبوب والطعام دي؟ التموين. خزائن التموين قد امتلأ على عينه، مفيش توابين في التموين، خد بالك؟ نعمل ايه يا امير المؤمنين؟ فقالوا: نادوا في الناس وقولوا: من كان لم يحج البيت الحج الفريضه فحجه من بيت مال المسلمين. كل الناس طلعت تحج. والاعجب من ذلك ان الشكوى لم تزل مستمره، فلما ذهبوا اليه تعجب وقال: نادوا في المسلمين، من كان يعمل بالدوله فابنوا له مسكنا. الموظفين اللي عايزين حقوقهم، واليوم اللي كان بيعمل في الدوله الموظف ابنوا له بيت يقعد فيه. فعلوا ذلك والشكوى لم تزل مستمره. فقال: نادوا في المسلمين وقولوا: من كان يعمل بالدوله وبنيتم له مسكنا فاشتروا له مركبا. هات له دبه يركب عشان ما تعبش في المواصلات. فعلوا ذلك والشكوى لم تزل مستمره. قالوا: يا امير المؤمنين، فعلنا ما قلت ولم يزل المال زائدا وفائضا وخزائن الحبوب والطعام قد امتلأت على عيننا. نعمل ايه؟ أتدرون ماذا قال لهم؟ قال لهم: وزعوا من زكاة أموالنا على فقراء اليهود والنصارى. الله أكبر. الأعجب من ذلك أن الشكوى لم تزل مستمرة. ذهبوا إليه وقالوا: يا أمير المؤمنين، فعلنا ما قلت ولم يزل المال زائدا وفائضا. نعمل ايه يا أمير المؤمنين؟ وخزائن الحبوب والطعام قد امتلأت على عيننا. فبكى عمر وقال: ماذا أنا أعمل إيه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنظر إليهم وقال: اذهبوا إلى خزائن الحبوب والطعام وانصروا. يعني إيه انصروا؟ كبوه. عمرك شفت رئيس يكب التموين؟ عمر عامل كده. حاجات على نفسك. قال لهم: انصروا الحبوب والطعام على رؤوس الجبال. ضعفوا الجبال وكبوها. حتى تنزل الطيور فتأكل وتشبع، حتى لا يقول قائل: جاعت الطيور في عصر من عصور المسلمين. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أدخل عظيم جودنا في عظيم عفوك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم ارزق مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار. اللهم ارزق مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار. احفظ مصر وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أخرج مصر من حلق المضيق إلى سعة الطريق. اللهم نجي مصر من إفساد المفسدين. اللهم اللهم نجي مصر من كيد الكافرين.